كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، هذه الحلقة لن أتكلم عن مفسر معين، وإنما سأخذ مجموعة مفسرين لأجل أن أتكلم عن طريقتهم في التفسير. فيعني إن أردت أن أضع لهذه الحلقة عنوانا سأضعه كيف تفسر آية، وذلك لأني أعتقد أن هناك خطوة قبل التدبر، وهي أني أتعلم التفسير، كيف أصيغ جملة تفسيرية، ثم بعد ذلك إذا فهمت تفسير هذه الآية بعد ذلك أنطلق إلى تدبرها. وأريد أن أذكر عدة قضايا. القضية الأولى، أما التفسير فهو في اللغة البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح عند اصطلاح المفسرين هو بيان كلام الله، بيان معاني كلام الله، بيان معاني القرآن العظيم. أي صيغة من هذا الصيغ تؤدي المطلوب. المهم فيها أن يكون عندنا بيان، وأن هذا البيان يتعلق بمعاني الآية الكريمة. وهذا يجعلنا ننتقل لنقطة ثالثة، وهي حدود التفسير، يعني متى أسمي كلامي تفسيرا. الضابط في ذلك، إذا أنت بينت معنى الآية فما تذكره من جملة أو ما تكتبه من جملة تبين فيها معنى الآية يكون تفسيرا. فإذا زدت بعد ذلك في البيان أنت زدت في التفسير. أما إذا قصرت في بيان معنى الآية، يعني لم يتضح معنى الآية، فأنت إلى الآن لم تدخل إلى حد التفسير. فكأننا لو أردنا يعني رسمها نضع خط يعتبر حد التفسير، أنت تشرح هذه الآية، مثلا قول الله الحمد لله رب العالمين. متى ما كنت تشرح، متى ما بينت معنى الآية، فأنت وصلت إلى حد التفسير ويسمى كلامك تفسيرا. إن أردت بعد ذلك زيادة في ذكر أوجه نحوية أو أوجه بلاغية، هذه زيادة تنفع وتخدم في قضية زيادة المعنى، لكن أصل المعنى قد وضح وكمل حينما بينت معنى هذه الآية. أنتقل بعد ذلك إلى، من خلال قراءتي لكتب التفسير خاصة تفسير الطبري، وقد من الله علي واختصرت هذا التفسير وعشت معه يعني سنوات، ويسر الله طباعة كتاب مختصر لتفسير الطبري، لاحظت أن شيخ المفسرين الإمام الطبري وأنت تقرأ له يحاول أن يصنعك مفسرا. فوفق الله سبحانه وتعالى أنني جمعت طريقة الطبري وبدأت يعني أدرب عليها من يكتب الله، ولهذا أحب أن أذكر هذه الطريقة عندكم. وقبل أن أذكر الطريقة أريد أن أذكر لكم أن كثيرا إذا قرأنا في تراجم أهل العلم في السير سنجد أمرا عجيبا. سنجد أنهم طلبوا العلم في الفقه وطلبوا العلم في الحديث ورحلوا في الحديث، لكن لا نجد هذا الطلب ظاهرا في علم التفسير، بل نجد أنهم يقولون وتعلم التفسير في مثلا سن مبكرة، أو وأنهى القرآن ومعرفة معانيه. وسبب في ذلك لأن كانت منهجيتهم هي المنهجية الصحيحة في قضية التفسير، وذلك لأن التفسير يكون مع حفظ القرآن، فأنت تحفظ وتفهم معنى الآية، يعني تأخذ حد التفسير الأدنى. أما الأقوال والترجيح بين الأقوال هذه خطوة متقدمة أنت تطلبها في العلم في مستقبل عمرك. أما الحد الأدنى أن يكون عندي معاني كلام الله واضحة من أول القرآن إلى آخره، هذا الحد كان السلف قديما لا يطلب الإنسان العلم إلا وقد أخذ معاني القرآن كاملة فأصبحت لديه واضحة. ثم بعد ذلك يختلفون في قضية الزيادة على ذلك. فمثلا دعوني أضرب لكم مثالا، مثلا سورة الرحمن، معاني هذه السورة هي واضحة للإنسان في بداية طلبه للعلم. لماذا؟ لأنه حينما حفظ السورة عرف معناها، فكان يقرأ الآية ويحفظ الآية ويعرف المعنى، فالتفسير أخذه من أوائل العلوم. وذلك لسهولته لأنه مرتبط بالقرآن الذي قال الله عنه ولقد يسرنا القرآن للذكر. للذكر يعني للاتعاظ، هذا هو التفسير، فيكون التفسير ميسرا أصلا، ولهذا أخذه الطالب في الأزمنة القديمة من أوائل ما يطلبه للعلم. اليوم نلاحظ أن التفسير يعني البعض ينظر إليه إلى أنه صعب وإلى أنه معقد وإلى أنه يحتاج إلى أدوات ويحتاج، والسبب فيها في هذا، والتفسير ليس سهلا عموما، لكن أنا أردت أن أبين أن التفسير الحد الأدنى منه هذا المفترض أن يكون عند يعني طالب العلم في بداية طلبه للعلم، ثم بعد ذلك التبحر في التفسير هذا هو الذي يحتاج إلى خطة منهجية وكتب وطلب علم ومعرفة وسماع للدروس والشروحات. أما الحد الأدنى المفترض أن يكون مع بداية طلب العلم ومع حفظ القرآن. أنتقل الآن لكم إلى نقطة أخرى وهي النقطة الخامسة في الموضوع، وهي أني وجدت من خلال احتكاكي بمن ألتقي بهم وتدارس معهم شأن التفسير، لما أقرأ عليه الآية يكون معنى الآية واضحا لديه، لكن حينما أقول له هل تستطيع أن تفسر هذه الآية يرفض. فمثلا حينما أقرأ عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، حينما أقول له هل فهمت هذا الكلام الذي أنا أقوله لك، فيقول نعم فهمته، فأقول له هل تستطيع أن تفسره لي، فيقول لا. فعرفت أن الإشكالية إذن هي ليست دائما في معنى الآية، وإن كان هناك آيات يشكل معناها، لكن الغالب ليس هناك إشكالية في معنى الآية. إذن أين الإشكالية؟ الإشكالية هي أنني لا أعرف كيف أصيغ جملة تفسيرية. الذي يقرأ في كتاب الطبري وكتب المفسرين عموما هم يدربونك، يأخذون بيدك لأجل أن تتعلم وتكون صياغتك صياغة تفسير. وجدت أكثر الناس يدربك على صياغة التفسير هو الإمام ابن جرير الطبري، والسبب في ذلك لأن له عبارة منضبطة رحمه الله. يعني مثلا حينما يفسر قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تجده يقول إن الذين صدقوا بالله وبرسوله وعملوا الطاعات، هذا تجده في التفسير من أوله إلى آخره لا يكاد يغير هذه الصيغة إلا نادرا. وحينما يفسر قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا يفسرها بقوله إن الذين جحدوا الله ورسوله، حينما يفسر قول الله سبحانه وتعالى جنات تجري من تحت الأنهار يقول بساتين تجري من تحت الأنهار، حينما يفسر قول الله ماكثين فيها أبدا، حينما يفسر قول الله خالدين فيها أبدا يفسرها ماكثين فيها أبدا، حينما يفسر قول الله عزيز حكيم يفسرها بقوله والله غالب منتقم من أعدائه حكيم في تدبير خلقه، لا يكاد يغير هذه الصيغة. فوجدت أن الطبري كأنه يريد من القارئ أن يكون مفسرا، وكأنه يقول للقارئ أضف إلى معرفتك لفهمك، أضف إلى فهمك للآية، أضف إليها أن تتعلم كيف تصيغ جملة تفسيرية. فحاولت بعد توفيق الله أن أجمع بعض القواعد التي أخذتها من هذا الإمام أثناء قراءتي لتفسيره، فوجدت عدة قواعد. القاعدة الأولى أنه يهتم بغريب الكلمات القرآنية. هناك في القرآن كلمات غريبة وجمعها أهل العلم، وهناك فن اسمه غريب القرآن وله كتب مؤلفة. هذا الغريب طالب العلم عليه أن يحفظه، يعني ليس له حل إلا أن أحفظ هذه الكلمة، أكررها حتى أحفظها، يعني أعمل معها مثل ما أعمل مع المتون وأي نص أنا أريد حفظه يكررها الإنسان. لكن هذا الغريب لابد أن نعلم أنه ليس هو كل القرآن، الغريب من القرآن هو الأقل. فبالأخير عندي 500 كلمة 700 كلمة إلى 800 كلمة، هذا التي قد تكون غريبة على الإنسان خاصة طالب العلم أمثالكم الذي له نصيب من اللغة وله نصيب من المعرفة، تكون دائرة الكلمات الغريبة قليلة عندهم. ولنفترض أنها 700 كلمة. 700 كلمة ليست كثيرة أمام عدد كلمات القرآن. يعني إذا كان القرآن 6000 آية، الآية الواحدة كم فيها كلمة؟ فأنت أمام عشرات الألوف من كلمات القرآن. فقط 700 600 800 كلمة هي التي تحتاج أن الإنسان عليه أن يراجعها وأن يحفظها. هذا ليس كثيرا على طالب العلم. اجعل إذن الخطوة الأولى، اجعل لك وقتا، اجعل لك نصيبا، اجعل لك وردا في حفظ الكلمات الغريبة، سواء من كتاب السراج أو غيرها من الكتب التي تخدم في غريب القرآن. انتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانية. وجدت أن الطبري يأتي برديف الكلمة، ورديف الكلمة يعني المعنى الآخر للكلمة الذي هو أكثر وضوحا. فمثلا آمنوا صدقوا، أليم مؤلم، عزيز غالب، الحمد الثناء، رب الذي يربي، صراط طريق، اهدنا دلنا. فيأتي بالكلمة ورديفها، غفور يستر، يستر الذنوب، الصمد الذي يلتجئ إليه، أحد واحد، ألهاكم أشغلكم، تضليل ضياع، عائل فقير. فالكلمة يأتي برديف ويحاول أن يكون هذا الرديف يعني أكثر وضوحا، قليلا يسيرا، وهكذا في بقية الكلمات. فإذا تعود أن تأتي برديف للكلمة التي أنت تقرأها في هذه الآية. الخطوة الثالثة، وجدت أن الطبري إذا مر عليه ضمير موجود في الآية فإنه يفك الضمير، يعني يرجعه إلى أصله. فمثلا إذا كانت الآية تتكلم عن المنافقين، في مثلا حينما يقول الله عنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يقولون فيها ضمير الذي هو واو الجماعة هذا، إذا جاء عندها الطبري يرجع واو الجماعة إلى أصلها فيقول هكذا يقول المنافقون، فهو فك الضمير. إذا كانت الآية إن ربهم، يفك الضمير هم الضمير المتصل ويقول إن رب أولئك الصالحين، مثلا إذا كانت الآية تتكلم عن الصالحين والمؤمنين، إنهم يفسر إنه أو إنها لتذكرة فيقول إن القرآن فيه عبرة، فهو يأتي يفك الضمير ويأتي بالرديف. النقطة الخطوة، إذن الخطوة الأولى حفظ الغريب، الخطوة الثانية أنه يأتي بالرديف، الخطوة الثالثة أنه يفك الضمير أو يرجعه إلى أصله. وهنا يأتي كيف أرجع الضمير إلى أصله. السياق إذا كانت عن المؤمنين سيكون قال الذين آمنوا، إذا كانت عن الكافرين قال الكافرون، إذا كانت عن أهل الجنة قال أهل الجنة، إذا كانت على أهل النار قال أهل النار، وهكذا على حسب، وإذا كانت عن اليهود قال اليهود، على حسب سياق الآية. فمثلا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، قال الكافرون من قريش وأمثالهم يعني من الكفار، إن وجدنا آباءنا على طريقة. الخطوة الرابعة، الخطوة الأولى الغريب، الخطوة الثانية الرديف، والخطوة الثالثة أنه يرجع الضمير إلى أصله. الخطوة الرابعة، وجدت الطبري يضيف أحيانا على الآية حينما يريد أن يفسرها يضيف كلمة أو كلمتين فيها زيادة بيان للآية ولا يطيل بهذه الإضافة. فمثلا حينما يفسر قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، تجده يفسرها بقوله الثناء لله الذي يربي العالمين بنعمه. حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم يأتي بالرديف دلنا على الطريق الذي لا اعوجاج فيه، يضيف ويوصل إلى رضاك أو ويوصل إلى جنتك، فيضيف أحيانا كلمة أو كلمتين. طيب بناء على ماذا يضيفها؟ بناء على إذا كانت الآية تحتاج هذه الإضافة فإنه يضيفها، وإلا فإنه لا يحب أن يكثر من الكلمات التي تعتبر حشو في بيان معنى الآية. لماذا؟ حتى يحافظ على بيان معنى الآية صافيا. فمثلا يقول الطبري رحمه الله قال اهبطا منها جميعا، يفسرها الطبري قال الله لآدم وحواء اهبطا من الجنة إلى الأرض، فنلاحظ هنا أن الطبري فك الضمير اهبط قال الله لآدم وحواء، وهذا يعني طريقته في التفسير رحمه الله رضي الله تعالى عنه. في قول الله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال الطبري وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولا إلى أمة من الأمم التي خلت قبل أمتك إلا رجالا مثلهم نوحي إليهم ما نريد أن نوحيه إليهم من أمرنا. في قول الله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. انظروا لتفسير الطبري وهو يطبق الأربع قواعد التي ذكرتها، يقول ولئن مست هؤلاء المستعجلين بالعذاب، هنا الطبري فك الضمير مستهم فيها ضمير، من هم هؤلاء؟ إذا رجعت الآية التي قبلها الآيات التي قبلها عرفت أنهم الذين يستعجلون بعذاب الله، فقال الطبري ولئن مست هؤلاء المستعجلين بالعذاب يا محمد نصيب من عذاب الله، ونلاحظ أنه أتى برديف كلمة نفحة نصيب، لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين في عبادتنا الآلهة والأنداد. نلاحظ هنا أن الطبري طبق قاعدة الإضافة، الآية قال الله فيها ظالمين وهو قال ظالمين في عبادتنا للآلهة والأنداد، فالطبري يضيف بما يوضح معنى الآية ويأتي بالرديف للكلمة القرآنية، يعني الكلمة التي ترادفها في المعنى. كذلك أيضا من ضمن الأمثلة قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، انظروا ماذا فسر الطبري، أتى برديف الكلمة فقال ونضع الموازين العدل، القسط يعني العدل، ليوم القيامة لأهل يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فلا يظلم الله نفسا شيئا، بأن فسر الظلم بأن يعاقبها بذنب لم تعمل أو يبخسها ثواب عمل عملت. فنلاحظ أن الطبري هنا أتى برديف الكلمة القسط العدل، الظلم أن يأخذ من حسناته من سيئات غيره ويضعها عليه، أو أن يأخذ من حسناته ويضعها على غيره، هذا تفسير للظلم. انظروا تفسير قول الله وهذا ذكر مبارك أنزلناه، قال الطبري وهذا القرآن، هذه قاعدة فك الضمير، وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمن تذكر به، هذا الرديف لأن الآية تقول وهذا ذكر، فهو فسر ذكر تذكر به. أيضا كذلك من الآيات التي توضح قواعد الطبري قوله تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، انظروا ماذا يقول الطبري وهو يطبق هذه القواعد، يقول ومنكم أيها الناس، هذا فك الضمير لأن الخطاب للناس، ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل أن يبلغ أشده فيموت، ففسر الوفاء بالموت، فيكون التفسير ومنكم أيها الناس من يموت قبل أن يبلغ أشده، ومنكم الآية تقول ومنكم من يرد إلى أرض العمر، الطبري قال ومنكم من يؤخر في أجله فيعمر حتى يهرم، أرذل هو الهرم، ثم قال وترى الأرض هامدة، فسرها بقوله وترى الأرض يابسة، فهو أتى برديف كلمة هامدة، الأرض لم يغيرها لأنها واضحة، وترى أيضا هي كلمة واضحة، فأصبح التفسير عنده وترى الأرض يابسة. انظروا قول الله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، قال فإذا نحن أنزلنا على هذه الأرض المطر الماء المطر هذا الرديف تحركت اهتزت تحركت وربت يعني وأضعفت النبات يعني زاد الضعف، فيكون التفسير فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فإذا نحن نزلنا المطر من السماء على هذه الأرض أن تحركت وأنبتت وضاعفت في نباتها. فهو أتى يعني برديف الآيات وفك ما يحتاج الضمير في قول له أنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتت فك الضمير، وأنبتت الأرض الهامدة من كل نوع زوج يعني نوع بهيج حسن، فأصبح التفسير وأنبتت الأرض الهامدة من كل نوع نبات حسن، نباتا حسنا. في قول الله ومن الناس من يجادل في الله، انظروا ماذا فسر الطبري، ومن الناس من يخاصم في توحيد الله بغير علم، بغير علم بما يجادل به. طيب ولا هدى ولا بيان ولا كتاب منير، وبغير كتاب ينير عن حجته، وبغير كتاب، هذه تفسير لكلمة ولا كتاب، منير ينير يعني يوضح حجته. فنلاحظ أن من يسير على هذه الطريقة يتولد لديه معرفة كبيرة جدا بالتفسير، ويصبح لديه صياغة للتفسير. يعني لو أردنا أن نأخذ أمثلة تدريبية من القرآن عامة، فمثلا لو بدأنا بسورة الفاتحة، الآية تقول الحمد لله رب العالمين، هذه أربع كلمات، الحمد لله رب العالمين. لو طبقنا القواعد التي تعلمناها من الطبري لقلنا الحمد يعني الثناء، لله لله، رب العالمين الذي يرب العالمين، نضيف كلمة أو كلمتين توضح هذه التربية فنقول الذي يرب العالمين بنعمه وشرعه. فإذا يكون التفسير الثناء لله الذي يربي المخلوقات العالمين يعني المخلوقات بنعمه وشرعه. لو قلنا الرحمن الرحيم يعني الذي يرحم عباده في الدنيا والآخرة، أو رحيم بالمؤمنين وغيرهم، أو رحيم بالمؤمنين والكافرين، ورحيم بالمؤمنين والكافرين في الدنيا، ورحيم بالمؤمنين في الآخرة. لأن الرحمن تعني واسع الرحمة، وهي تشمل المؤمن والكافر، فالله يرحم حتى المؤمن والكافر، وما دام أنه الله يرحمه هذا في الدنيا. ورحيم على وزن فعيل، هذه رحمة الله للمؤمنين خاصة في الآخرة، فيكون المعنى الرحمن الرحيم، الله ذو الرحمة للمؤمن والكافر في الدنيا، الرحيم بالمؤمنين في الآخرة. الآية التي بعدها مالك يوم الدين، نأتي بالرديف الذي مالك الذي يملك، يوم يوم، الدين يعني الجزاء والحساب، فيكون الكلمة، فيكون التفسير مالك يوم الدين الذي يملك يوم الجزاء والحساب. تريد أن توضح وتبين وتقول وهو يوم القيامة، لا حرج في ذلك. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نتذلل ونخضع، هذه العبادة، وإياك نطلب العون، هذه الاستعانة. اهدنا الصراط المستقيم، تأتي بالرديف، اهدنا دلنا، الصراط الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه، فتقول دلنا على الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه. إن أردت تقول تضيف وتقول يوصل إلى جنتك لا حرج، يوصل إلى رضاك فإنه أيضا لا حرج، وهكذا. فمثلا إذا أخذنا سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا القرآن لا شك فيه، ذلك الكتاب، أتينا برديفها يعني هذا القرآن لا ريب لا شك فيه، فيه هدى للمتقين، القرآن فيه دلالة للذين يتقون الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، يكون هذا تفسيرها، لأن أتينا برديف التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وهكذا لو دربت نفسك على هذه الطريقة وأخذت الآيات وبدأت تطبق هذه القواعد، فتأتي بالكلمة التي تحتاج إلى مرادف آخر أكثر بيانا بالنسبة لنا نحن البشر، ثم إذا كان هناك ضمير تفك الضمير حتى يكون معنى الآية والمقصود بها واضحا، فإذا احتجت إلى إضافة كلمة أو كلمتين فإنك يعني تضيفها. وفي قول الله مثلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، فتقول ومن الناس من يخاصم في توحيد الله بلا علم. في قول الله كتب عليه أنه من تولاه، كتب يعني قضية، تولاه فيها ضمير نحتاج أن نعرف من هو هذا الضمير، لما نرجع لسورة الحج نعرف أن المقصود به الشيطان، فيقول فيكون المعنى قضية على الشيطان، قضية على من تولى الشيطان أنه يضيعه، يضله يعني يضيعه، ويهديه يعني ويدله إلى عذاب السعير، يعني إلى العذاب الذي يسعر به وهو جهنم. فنحن أتينا بالرديف، الضمير أرجعناه إلى أصله، أضفنا إضافة وهو الذي يسعر به وهو نار جهنم، هذه لزيادة التوضيح. أنصح الإخوة جميعا أنهم يطبقوا هذه القواعد ويحاولوا أن يتدارسوا التفسير فيما بينهم. نأتي الآن إلى قضية، وهي كيف افترض أني فسرت الآية مثلا ولا يزال الذين كفروا في مرية، يعني ولا يزال الذين كفروا في شك، أريد أن أعرف هل كلامي هذا سليم أم لا. إذا استخدمت هذه الطريقة أنصحك بأن تضع بجوارك تفسير، التفسير الميسر أو التفسير المختصر لمركز التفسير أو التفسير الميسر لمجمع الملك فهد، لأني وجدت أن عبارته منضبطة وقد جربته كثيرا. فإذا انتهيت من تفسير هذه الآية مثلا ولا يزال الذين كفروا في شك، افتح التفسير الميسر لتعرف هل عبارتك سليمة، وليس بالضرورة أن توافق عبارتك عبارة التفسير، يعني ليس بالضرورة أن يحدث هناك توافق، إنما المهم أن يكون كلامك لا يخرج عن كلامه، لكن أن تضيف لفظة أو أن تضيف كلمة أو أن لا تأتي بكلمة، هذا إن شاء الله لا حرج فيه في مقام التعلم. ونحن نتكلم يا إخوة عن مقام العلم والتعلم، ولا نتكلم عن مقام البذل والنشر، فإن النشر والبذل يعني من أراد أن يفسر منكم القرآن لغيره هذا له أدواته، نحن نريد أن نتكلم عن المسلم حينما يريد أن يفهم كلام ربه، مسلم يفتح المصحف ويريد أن يقرأ قوله تعالى مثلا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ويريد أن يفسرها لنفسه، فما هي الأدوات أو ما هي الطريقة؟ علمناه هذه القواعد، وبالتالي ستكون هذه الآية واضحة عنده أن المعنى ونجينا إبراهيم، ونجينا نبي الله إبراهيم ونبي الله لوط إلى الأرض التي فيها بركة، وهي أرض الشام فيها بركة للعالمين. فيكون بهذا قد تعلم الإنسان، ثم بعد ذلك يفتح التفسير الميسر ليرى كلامه هل هو قريب من هذا الكلام أم أنه مختلف، إذا كان مختلف يعيد الأمر ويراجع نفسه، وإذا كان يعني قريب فليحمد الله ويزداد على هذه الطريقة. هذه الطريقة تحتاج إلى تدريب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وتحتاج إلى قراءة أيضا في التفسير الميسر حتى تصبح بعد ذلك سهلة على الإنسان، أن الإنسان يفتح المصحف على أي موضع ويعرف كثير من آيات الله، تبقى بعد ذلك الكلمات الغريبة أو الكلمات التي فيها إشكال عند أهل العلم، هذه محصورة ممكن أن الإنسان يقرأ فيها كتابا أو كتابين أو يقرأها على شيخ ويتعلمها. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، لأني أردت بهذه المحاضرة أن أسهل علم التفسير كما هو سهل عند سلفنا الصالح، فأردت أن أجمع بعض القواعد التي تحتاج إلى تدريب أكثر وإلى تعلم أكثر. صلى التوفيق لي ولكم، والمغفرة والهداية والإعانة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.